قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، يعني الصلاة باللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والأدلة على هذا ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. قال: تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء. نعم، تجب على المسلم الكافر، لا تجب عليه الصلاة وإن كان مكلفا بها، يعني لا يجب عليه وجوب أداء، لكن تجب عليه وجوب تكليف لأنه فاقد للأصل. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. مكلف يعني بالغ عاقل، فالصبي لا تجب عليه، المجنون لا تجب عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. نعم، قالك لا حائض ونفس، تقدم الكلام على ذلك. قال: وعلى ولي صغير أمره بها لسبع وضربه عليها لعشر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، في السنن بإسناد حسن. وقال وقول المؤلف وعلى ولي، يعني يجب على الولي، وإن كانت لا تجب عليه الصلاة على الصبي والصغير لا تجب عليه الصلاة، لكن لكي يألفها ويتربى عليها ولا تشق عليه إذا كبر. قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. نعم صح، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، عن وقت الاختيار. قال الله عز وجل: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما: لم يتركوها بالكلية، تركها بالكلية كفر، وإنما أخروها عن مواقيتها، فتوعدهم الله بالويل. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا لا تصلح إلا به، وتأخير الصلاة عن وقتها سبب من أسباب عذاب القبر، كما في حديث سمرة في صحيح البخاري. قال: ويقتل تاركها تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا. يعني من جحد وجوب الصلاة، هذا جحد وجوب الصلاة، هذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ومن تركها تهاونا وكسلا، أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر. وأربعة من أئمة المسلمين يحكون الإجماع على كفر تارك الصلاة. وجاء في ذلك حديث جابر وحديث بريدة، حديث جابر في مسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، حديث بريدة وحديث جابر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. نعم، وقال كالمؤلف: بعد الاستتابة ثلاثا، يعني أنه يستتاب ثلاثة أيام، وهذا استتابة المرتد. نعم، هذا هو الوارد. نعم، هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه، استتابة المرتد، هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون، لأنه يشترط لصحة الصلاة النية، والمجنون ليس له قصد معتبر، وصغير غير مميز مثله أيضا لعدم القصد المعتبر. ويؤخذ من كلام المؤلف أن الصغير المميز أن صلاته صحيحة وأجرها له ولوليه أجر، من عمل صالحا فلنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس: نعم ولك أجر، نعم ولك، لهذا حج؟ قالت نعم. قال نعم ولك أجر. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة. قال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهذا مذهب الإمام مالك، كما هو المذهب هو مذهب الإمام مالك. ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قال يؤذن هذا أمر، وقال أحدكم، مما يدل على أن الفرض على الكفاية، نعم ليس على التعيين، وإنما قال أحدكم. نعم. وعند أبي حنيفة والشافعي أنهما سنة. وقال لك المؤلف على الرجال، نعم النساء لا يجب عليهن الأذان، لكن هل يشرع لهن الأذان إذا اجتمعنا؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر أنه لا يشرع لهن الأذان، وإنما إذا اجتمعنا وأردنا أن يصلين جماعة فإنه يشرع لهن الإقامة فقط. قال المقيمين، نعم يخرج المسافرين. والرأي الثاني أنه لا فرق بين المقيمين والمسافرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر وفي السفر، نعم يؤذن له في الحضر وفي السفر. قال للصلوات الخمس المكتوبة، كذلك أيضا الجمعة، وهذا بالإجماع، فلا يؤذن لغير الصلوات الخمس والجمعة، وإنما ينادى لصلاة الكسوف. قال يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. قال ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع صوتك بالندى، في البخاري فارفع صوتك بالندى. قال أمينا، قال أبو أمامة المؤذنون أمناء الناس، المؤذنون أمناء الناس، عالما بالوقت، يعني يعرف الزوال والغروب ومغيب الشفق الأحمر وطلوع الفجر إلى آخره. والآن يعني سواء علم الوقت بنفسه أو بغيره، فإن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والآن يعني المؤذن يعلم الوقت عن طريق الحساب. قال وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا. نعم هذا أذان بلال كما في حديث عبد الله بن زيد في السنن، وهو 15 جملة يؤذنها على علو، يعني على مكان مرتفع. ويدل لذلك أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على فوق بيت امرأة من بني النجار، وكان أعلى بيت قرب المسجد متطهرا، لحديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر مستقبل القبلة، نعم كما جاء في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد أن الملك قال استقبل لما علمه الأذان. قال جاعلا أصبعيه في أذنيه، يعني في الأذان يجعل أصبعيه في أذنيه، وهذا جاء في حديث أبي محذورة لكنه ضعيف الحديث، وجاء عن بعض الصحابة، نعم جاء عن بعض الصحابة، فالأمر في هذا واسع. قال غير مستدير، يعني لا يستدير في أثناء أذانه، لا يدير قدميه، وإنما تكون قدماه تجاه القبلة، وإن كان يلتفت برأسه كما سيأتي إن شاء الله، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا كما جاء ذلك في حديث أبي جحيفة في الصحيحين. قائلا بعدهما في أذان صبح الصلاة خير من النوم، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن حي على الفلاح في الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم، حديث أنس أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال والإقامة إحدى عشرة يحترها، يعني يسرع فيها، لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين بخلاف الأذان إعلام للغائبين فيترسل فيه. وقد جاء في ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف. قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، يقيم من أذن، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه كان هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم، هو الذي يؤذن وهو الذي يقيم. وقال لك المؤلف يقيم في مكانه، وقد جاء أيضا فيه قول بلال رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، لكنه مرسل. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ويجزئ من مميز، يعني يشترط أن يكون مرتبا تكبيرات ثم الشهادة إلى آخره. نعم. ويقول لك متوالي، يعني لا يفصل بين جمل الأذان. وسبقا ذكرنا القاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين، الترتيب والتوالي، لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من عدل يخرج الفاسق، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح أذان الفاسق، والذي يظهر والله أعلم أن أذان الفاسق صحيح، لأن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت، هذا هو المقصود، الإعلام بدخول الوقت، لكن لا يرتب مؤذنا، لكن لو أذن لأمر عارض فهذا صحيح ومجزئ. قال ويجزئ من مميز، يعني إذا كان مميزا يجزئ، لأن المميز تصح إمامته كما في حديث عمرو بن سلمة، فإذا صحت إمامته عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، أما قومه هو بين ست سنوات، إذا صحت الإمامة وهي أبلغ من الأذان فالأذان باب أولى. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، فصل كثير للإخلال بالموالات، يسير محرم، نعم، كما لو قذف، قال الله أكبر ثم التفت على صاحبه وقال فلان في كذا، سبه واغتابه ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله يبطل أذانه. قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، نعم، يقول لك لا يجزئ قبل الوقت لما تقدم من حديث مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة بحضور وقتها، فليؤذن لكم أحدكم. قال لك إلا الفجر بعد نصف الليل، يعني صلاة الفجر يصح أن يؤذن لها بعد نصف الليل. فإذا قلنا مثلا في وقتنا الآن بأن نصف الليل يكون في الساعة الحادي عشرة وربع إلى آخره، فإنه يصح الآن أن يؤذن لصلاة الفجر في الساعة الحادي عشرة وربع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال إن بلالا يؤذن بليل، فهذا دليل، قالوا بأنه دليل على أنه يجزئ للفجر بعد نصف الليل. لكن الرأي الثاني أنه لا يجزئ كما هو عند الحنفية، وهذا هو الصواب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هذا أذان بلال، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، ليس لصلاة الفجر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ نائمكم، النائم لكي يستيقظ ويتسحر إن أراد الصيام، ويرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم لكي يستيقظ ويوتر، ويرجع قائمكم، يعني القائم الذي يتهجد يرجع عن تهجده لكي يتسحر إن أراد السحور. فهذه حكمة أذان بلال رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز. هذه شروط لكل عبادة، هذه شروط ثلاثة شروط لكل عبادة. الإسلام، فلا تصح العبادة من الكافر لأنه فقد الأصل كما تقدم، والعقل لعدم القصد المعتبر، وأيضا غير المميز لا تصح عبادته، لكن يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فالحج والعمرة يصحان من الصبي غير المميز، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت إليه المرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال واجتناب النجاسة. نعم اجتناب النجاسة، وهذا يدل له سائر أدلة الاستنجاء والاستجمار. قال وستر العورة بقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا قول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فقال يستر عوراتكم، وهذا بالإجماع في حديث عائشة المخرج في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمذهب يقسمون العورة ثلاثة أقسام، عورة مخففة وهي عورة الصبي من 7 إلى 10 الفرجان، عورة مغلظة وهي عورة الأنثى البالغة، نعم الأنثى البالغة الحرة، يقولون بأن عورتها كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، الأنثى البالغة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الذكر من 10 سنوات ما بين السرة إلى الركبة، والذي يظهر والله أعلم أن يقال العورة تنقسم 3 أقسام، عورة نعم يعني عورة مغلظة، يعني على المذهب العورة المتوسطة قلنا عورة الذكر من 10 فما فوق، وأيضا عورة الأنثى التي لم تبلغ ما بين السرة إلى الركبة. الذي يظهر أن يقال بأن العورة تنقسم 3 أقسام، القسم الأول عورة مغلظة وهي عورة الأنثى البالغة فكلها عورة إلا الوجه، عند الحنفية أيضا إلا الكفين والقدمين لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الثوب يصيب دم الحيض تصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الثوب، وثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا هذه يبدو فيها الكفان ويبدو القدمان، مع حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار. القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر من السرة إلى الركبة كما في حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الأنثى التي لم تبلغ كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس. قال رحمه الله ودخول الوقت واستقبال القبلة، يعني دخول الوقت أيضا هذا شرط، نعم كما تقدم، ويدل لهذا قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت كما في حديث إمامة جبريل، وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم حديث جامع في بيان مواقيت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى واستقبال القبلة لقول الله عز وجل قول الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة فكبر، وإذا كان الإنسان داخل المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وإذا كان خارج المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يستقبل الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا كما جاء فيه الحديث أيضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والنية محلها القلب، والنية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أيضا النية شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله نعم للحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هل تجب نية التعيين؟ لا، الصحيح أنه لا تجب نية التعيين، يعني لا يجب عليه إذا أراد أن يصلي العصر أن ينوي أنها العصر، لا، وإنما ينوي الصلاة التي حضر وقتها، كما أنه لا يجب أن ينوي الفريضة أو الأداء أو القضاء أو التطوع، هذا كله غير واجب. قال: والتلفظ بها بدعة، لأن النية ليست من أعمال الجوارح وإنما هي من أعمال القلوب.